إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقلنا فيما سبق إن تعريف الإسلام يتكون من أربع جمل. الأولى الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والثانية الانقياد له بالطاعة، والثالثة البراءة من الشرك وأهله. سبق بيان شيء من معاني هذه الجمل، فقيل في الرابعة وهي الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وأشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام، على شريعته، على شريعته. وهذه هي التي تميز المسلم من هذه الأمة عن غيره من مسلم الأمم السابقة، وهي التي تثبت كفر من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولو آمن به، ولو آمن برسالته، من اليهود والنصارى. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن والسنة، على ما جاء به من القرآن والسنة. قال تعالى التنزيل في القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. فما أنزل إلينا من ربنا هو القرآن العظيم، وما جاء مؤيدا له في معناه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، المردود على صاحبه. فمجرد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول لا يكفي، اعتقاد أنه رسول، القول بأنه رسول لا يكفي، حتى تتبعه. مثل ما انك اذا عرفت ان الله عز وجل هو الاله الحق وصدقت بانه هو الاله الحق ونطقت بانه هو الاله الحق ما يكفي، حتى تعبده سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يعبد الا بما شرع، لا يعبد باهواء النفوس ولا مخترعات الخلق، ولكن يعبد بما شرع، بما شرع في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته، ولا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعبد لله بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يسعه عن الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام هذا ملحد زنديق. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته، لأن الجمل الثلاث الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذه مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله حق إلا الله وأن لا معبود بحق إلا الله وأن تخلص الدين أنت تخلص العبادة لله هذه مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. الأول أن تعلم وتعتقد من قلبك أن لا معبود لا إله حق إلا الله، فكل مؤله من دون الله فتأليهه باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. والثانية أن تعتقد أن لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود، فالإله الحق هو المعبود بالحق، فلا معبود بحق إلا الله، فمن عبد غير الله ولو كان يقول لا إله إلا الله ما نفعته لا إله إلا الله. والثالثة أنت نفسك أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، تعبد الله بما شرع مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فهي أن تصدقه فيما أخبره، أول ما أخبر به أنه رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أن تصدقه فيما أخبر، ومن ذلك ما أخبر به عن الله عز وجل وعن تفاصيل الإيمان وعن يوم القيامة وعما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ومن ذلك الأحكام الشرعية التي جاء به، أن تصدقه فيما أخبر، والثاني أن تطيعه فيما أمر، لأن هذه ثمرة التصديق. فهو لا يأمرك أن تفعل إلا ما هو في مرضاة الله جل وعلا، ولا ينهاك عن فعل إلا وهو مسخطة لله جل وعلا، لأنه هو المبلغ عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى دينه، فلا بد أن تطيعه فيما أمر امتثالا للمأمور واجتنابا للمحظور وصبرا على المقدور، كل هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وجاء فضل الصبر على المصائب، أن تطيعه فيما أمر وتصدق أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر، فكل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسخطا لله عز وجل وموجب لعذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. والرابعة أن لا تعبد الله إلا بما شرع، لأنه صلى الله عليه وسلم بين عن الله دينه مثل قول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، مثل قول صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تعريف الإيمان الإسلام وأن تقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر الخير وشره، هذا كله شرع من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله جل وعلا، وفي نفس الوقت هو صلى عليه الصلاة والسلام أو هو وحد الله عز وجل، وحد الله لهج بتوحيد الله عز وجل ونزه الله عز وجل عن الشركاء والأنداد والأمثال، وأمرك أن تنزه الله عز وجل عن ذلك وأن تثني على الله موانه. فهو دعا إلى توحيد الله ووحد الله عليه الصلاة والسلام، أمر بالصلاة وصلى على أكمل الوجوه المستطاع، ولا أكمل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم أدى الزكاة، أمر بالزكاة وأدى الزكاة، وأمر بالصوم وصام، وأمر بالحج وحج، وقال عليكم بسنتي، من رغب عن سنتي فليس مني، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فكان صلى الله عليه وسلم هو الإمام المكمل، المكمل كمله الله عز وجل، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من كبائر الذنوب، ومعصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، ومعصوم فيما يخبر به من أمور الدنيا إذا جزر أن يخطي. فلذلك هو الأسوة. ولذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما جعل الله وإياكم رفاقا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر الرابع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته، فلا يحل لأحد أن يتعبد لله عز وجل بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بشيء من الكتب السابقة ولا بشيء من القوانين والأوضاع والأعراف الجاهلية اللاحقة أو المحدثة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، قال أمتهوكون من الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا ليتبعني. هكذا. وعيسى بن مريم عليه السلام من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم ذلك بأنه لم يكن بيني وبينه نبي. ومع ذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بالإنجيل ولا بالتوراة. فإذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الدجال، فهو عيسى عليه السلام صاحب شريعة من عند الله منزلة حقا، لكن لا يعمل بها في آخر الزمان، يعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الإسلام الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع القادمة كلها. قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه حاكما عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالقرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أغنى الله بهما عن الشرائع السابقة والكتب السابقة، لأنهما اشتملا على أحسن ما في الكتب السابقة من الأحكام والشرائع والآداب، ولأنهما مبرآن من الكتب السابقة من الآثار والأغلال والتكاليف الشاقة التي عقبت بها الأمم، ولأنهما اشتملا على أحكام وآداب مصلحة للأمة منذ نزل الوحي إلى أن يأتي الله بأمره، فلا حاجة إلى غير ذلك. فإذا كان لا يجوز التعبد لله عز وجل بالشرائع السابقة فمن باب أولى أن لا يتعبد لله بالشرائع المخترعة، سواء كانت الأعراف والأوضاع الجاهلية القبلية التي يتصالح عليها الناس في أزمان وأماكن، أو كانت القوانين الوضعية التي وضعها الملاحدة من اليهود والنصارى وأشباه، فكل هذا نجم. ولا كذلك بالمحدثات المبتدعة التي يبتدعها صنفان من الناس من أهل الإسلام، ناس ينتسبون للفقه ويقدمون آراءهم على الكتاب والسنة، وناس ينتسبون للتعبد والتزهد والذكر ويخترعون أدعية وعبادات وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا لا يتحقق إسلام المرء ولا يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته. فحقيقة الإسلام هي إيش؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا الإسلام العام الذي يشترك فيه كل من سبقنا من عباد الله الصالحين المتبعين للكتب السماوية والرسالات الإلهية. القيد الرابع خاص بنا هذه الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته، فلا يؤمن يهودي ولا نصراني ولا وثني ولا ملحد ولو جاء بالأربعة الثلاثة السابقة حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته ويعمل بها ويبرأ مما خالفها ويتوب إلى الله عز وجل مما اقترف من ذلك. هذا أمر مهم لا بد أن تعقلوه وتفهموه، وهذا يقطع جميع أصول البدع، جميع أصول البدع يقطعها القيد هذا. فالله تعالى لا يتعبد له إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هكذا قال الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الرواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال تعالى عشية يوم عرفة، نزلت عشية يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم به الإنعام. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا فقها فيه وإخلاصا في العمل لوجهه وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أنصار الحق وهداة الخلق، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى على أكمل الأحوال، وأن ينجينا من النار ويوفقنا في الدرس على الخير. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.